تحتاج الأيدي في حلها إيش؟ إلى تواني، ما يسهل حلها إذا ضاق. هذا ما يظهر لي من البيت. وعندك تقول شرع الناظم في بيان المثال التي حصلت لا بس بالبيت الأخير، فذكر أنها تعذرت من أجل عدد المستلم تضمن التقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخفيف الأمور وتأمين المخصوص وتفريق ما جمعت النصوص بينه وجمع ما فرقت بينه وتضييق ما وسعته وعكسه وتحويل ما حرمته وتفريق. بس وين الراس؟ قل والله لولا ما عمل اليه فرق الزيغ والضلال من وضع القواعد والقيود والمباهج التي اسست عليها لوجدت عرى الايمان وقواعده واسعه لا حرج فيها ولا تعقيد، ولكن هؤلاء ضيقوا نراه بما يحدث من المبادئ والاصطلاحات حتى عقروا بها نصوصا كثيره من الكتاب والسنه مع انها في غايه الوجه والبيان. ما شاء الله. على كل حال معروف ان العرى اذا ضاقت فانها تحتاج الى توان في حلها، بخلافها اذا كانت متسعه. انت الان عقد اي عقده اذا كانت متسعه يسهل عليك الحل، لكن اذا ضيقتها صعب الحل. يقول وتعطلت من اجلها والله اعداد من النصين ذات بيان، لانهم يقولون كل هذه النصوص المثبتة للصفات كلها مجاز، فعطلوا دلالتها مع أنها بينة واضحة، لكن ضيقوها أهدروها. وتعطلت وترمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وترمنت تخصيص ما عن نفسه والتعميم للخصوص للمخصوص بالأعيان، تضمنت تقييد المطلق وإطلاق المقيد، يعني عكس ما جاء في القرآن والسنة. وتضمنت أيضا تخصيص ما عمت والتعميم للمخصوص بالأعيان. إذن هناك فرق بين المطلق والعام وبين المخصص والمقيد، أولا هناك فرق. التقييد يرد على المطلق ولا يرد على العام، والتخصيص يرد على العام ولا يرد على المطلق. نعم. فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة فهنا تقييد ورد على مطلق. أين المطلق؟ رقبة. والقيد مؤمنة. وإذا قلت أكرم الطلبة المجتهد منه، هذا تخصيص ورد على عموم، ورد على عموم. طيب، فالمؤلف رحمه الله يقول هذه القواعد أوجبت أن يعمم الخاص وأن يخصص العام على عكس ما أراد الله به ورسوله. وترمن التفريق ما جمعت وجمعا الذي رسمته بالفرقان. كيف؟ للذي رسمته. نعم، للذي رسمته بالفرقان، يعني ترمنت أيضا تفريق ما جمعت النصوص وجمع الذي فرقته، وتضمنت تضييق ما قد وسعته عكسه. ما هو عكسه؟ توسيع ما ضيقته. فلتنظر الأمران. وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان. نعم، إذن صارت هذه الآراء والقواعد مضادة لما أراد الله ورسوله بالوحيين. سكتت وكان سكوتها عفو، فلم ايش عندكم تعفو القواعد باتساع بطان، يعني ان النصوص سكتت عما سكتت عنه وكان ما سكتت عنه عفوا